بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وحنكو دحجرني في سورة يونس مركة hadalkii mushrikiinta ay nabii ilaahay muhammad u soo jeediyeen oo ahaa markii aayadka lagu dul akhriyo ay yiraahdeen laba arimood midkood noo yeer in aad quraanka mid aan ahayn la timaado ama asaga aad wax ka bedesho jawaabteedii oo allah uu ka jawaabay ayaanu ku dhex jirnay tan koobaad waxaan uga soo jawaabnay oo Allah uga jawaabay nabiga inuu yiraahdo salaatullaahi wasalaamu calayhi arintaas waxaaniga aan awood u leeyahay ma aha naftaydana kama samayn karo maxaa yeelay wixii aniga lay amray umbaan raacaa hadii aan khilaafana cadaab ilaahay baan ka baqayaa midda labaad hadownan Allah qur'aankan igu soo dejin lahayn أوسن الله أقران لهين أوسن دوني لهين إنا إذن كدل أخريا وأنا جانا النبي أني والرسول أهو النبي أهو لئي وحيوذي إنا القرآن كي لئي وحيوذي إذن كدل أخريا دوس ربي دوني لهين ما سميين أرن تاسوي تنكل إنا أنا بين لو أهين وربي أنا كبين أبو رنينين وادي تقانان وعمري بذنبا تحدي نكسو نولادي إلا أفرتن سنة أن كجارو بان تحدي نجوبي marka ma inaan markaan 40 sano gaaray kadib aan Allah ku been abuurto niyadna marka aqli lahayn waa sidee wey wax dhacaya ma aha weeyaan markaas wuxuu hadana laga waramayaa oo aayadan dambe looga waramayaa hadalka hore xiriir la leedahay waxa la leeyahay cid ka dulmi badani maba jirtaba qofka Ilaahay ku been abuurto qofku doona ha noqdo marka anigana marka qaali mayhi mana muftarina mahi saasoo kala weeyaan faman adlamu faman kuma qofkeeba adlamu ka dulmi badan mimman ahad ya qof ya ka dulmi badan qofkaasoo iftara abuurtay cala allahi alle kadiban been ku abuurtay yaa ka been badan yacni cid ka been badani lama arka weeyaan aw amase kadaba beeniyey بآياته الله آياته سبيريه أيضا نقفك مفترسا مجره يعني ما أرت آيات إلهي قف بينيه قف كذل من بذل ما أركوه إنه محايا لي إنه يعني إن الأمر والشأني أرنكبا وحوي لا يفلح مقوليستو من الليبانو المجرمون ذاتك مجرمين تدبيل يا شئه مقوليستان من الليبانان marka mujrim maahi ayat ilaahiina ma beeninin rabbina kuma been abuuranin saasaa loo jeeda marka waman adlamuda istifhaamkaas ku jiraahi wuxuu qabaa macna aljahd walinkaar wa arin la diidaya diida ayuu qabaa weeyaan yacni qofna kama dulmi badna mimman taqawala cala allaahi subxaanahu wa tacaala yacni qof ilaahay ku been abuurtay cid ka dulmi badan lama arko asagoo aan loo waxyoonin ayuu xulay waa lii waxyoonin asagoo maaragtay aanan yacni maaragtay qur'aan lagu soo dejinin ayuu leeyahay waa lagu soo dejiyey marka qofkaas qof ka dulmi badan lama arko weeyaan waman kuma axad keeba adlamu ka dulmi badan miman qof iftaraa abuurtay cala allaahi alle kadiban been ku abuurtay yaa ka dulmi badan macnaheedu waxa weye laa axada adlama ممن افترى على الله كذبا عد كذل من بدل لما أعرف قفك أسوك لويا مجر قفك ذل من بدل ويا سيدا مثلا مسلمة الكذاب وكليته إلهي بكبان أبو رتوحين ولي وحي إذا سوى بين لوء سجاحي أوكليته أسود العنس عنسي أوكليته كوي النبي لماذا شفتي أوكليته كواس أي أيقون كذابين أما النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يعني مفتري مؤونا نهيني رسول الله يسوى وحيه ذبوها أو أمسه كذب بيني بآياته الله آياته سقفك بيني يا كظلم بذن يعني قفك إن كريبا قرآن كان إنه كلام الله يهي ديدي نبي الله محمد إنه رسول إله يهي ديدي قفك يا كظلم بذن وسيد المشركين تعي سميانه يرهل نبي محمد صلى أبو رتوحا صلى يستيويا كيف كيسو كسر يستيوي إيران وقول البشر قول البشر وي بني آدم باسميه وي أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة ووحي ضدك يهري خرافات كوذي وصوق ورطي وصبح يقرب اللقود الأخرية هذا الله أستدك يريء آيات إلهي بيني عكد المبادل لما أركوه إنه محايا لي أي أرنكو عن شأنه وحوي لا يفلح المجرمون ضدك مجرمين تا دنبي إليا شئه وضدك إلهي كبان أبورتي أما آياتك سبينية مرنا مقولة إسكان من الإيمان ومطلوبك أي الربين يوحي دوني ينكوكو قولة إسكان معه كو محذورك وحي كدف تونايين يعني إني كبد بادان كو قولة إستاهي معه لبضب فلاحكم أهلاو يعني وحي الربين نكو مقولة إسم هلتان كودي وحي أي كبقيين كعبسانيين كبد بادان ما إنا كو قولة إسان ويا مركا يعني إنه ذا ضمير كاس وإسكال ضمير الشان ومارتي إنه لا يفلح إنه إن الأمر والشان بار أرنين لا يفلح المجرمون مرنا مقول إسلام لتك مجرمين تا أيضا قرآن كأيضو كليتو ويكوت مادا أيضا لا معنى وكسو مرنا في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى أرني ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني إذك ظلم بذل ما أرك وقف إلهي بينك أبورتي أما يري والئي وحيو ذاعيذون اللو وحيون أما ما أرك يري وحان كيني كرا وحي إلهي أسود الجيو كرا أما سمين كرا يري كاسو كل إذك ظلم بذل لما أرك ويا مركا آيداس سورة الأنعام أيام كسو مرمي وحان كالله إصلا سورة الأنعام تحدد كسو مرمي آيدان آيد لنذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون أيها كسوة مرمي لا يفلح الظالمون يعني كل بدليهم لا يفلح المجرمون لا يفلح الظالمون كل بدليهم أيضا سنمعنه هذا سوة مرمي ويعبدون مركا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مفترم أسنهين بل وحات السنيه يعني ما ركتين مجتمع وكل حنولا وحقيقة قانين الصادق الأمين أي يقيني موجودة مركا الله حوليه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هذا ما أهلو محمد وحلو لإدتك كديدين نبي قوي أقلائين ومركا إسقف سدان ساك الحكومي جري كعبادة مركا إسقف سدان ساك الحكومي يعني ما ركتي وحيالا بضم بيو أي نبي سمين جرين لكن ظالمين تا آياتك إلهي ديديهين وإلهي الله آياتك سيلد الرسيين أي نبي نبي نبي يعني نبي إنه صادق يا رلوي يعني ويقرني ولذلك يعني إمام أحمد يترمذي وحيورنا يعني حديث عبد الله بن السلام وحولي عبد الله بن السلام ومارت وحكمدها علماء يهود وصوى إسلام تبه كمدها علماء يهود أي لهايان صوى إسلام تبه أيو كمدها وحيري لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نبي مركو مدينة يمد أو مككسو تجروذي انجفل الناس وكنت في من انجفل ضدكي باقب مارت والآذي أو إن النبي أركان أي ضدكي حقي سآذين أتقين أما ضدكي آذي أو ماشا سكبقيت قليبا كمدها مكاسو حيري فلما رأيته ما دام من كتابي يهدينك يقامعها فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب ما كان أركي نبيا وجهي سأحان أركي بوحان قرتي وجهي سإنو سمحين خف بين لوا وجهي سإنو سمحين رلو صادق إنو ياي يعني مركي بقرتي بويري مارتاس وقرني مركاس وحوين وحوها وحقوه الرئيان كما قلاسك وقرني يا أيها الناس أفشوا السلامة وأطعموا الطعامة وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام يعني النبي ما كان أركي هذا القبور يحيي وارددوا سلام تفافية بدك مساكين تقوذية هذين كي صلاة كذا مركي دتك هور ديان جنة إلهي السلامي بدك بادك قشاني أي أورنجري النبي قال كي هو الرئيس هذا كان كم قلي كاسب وهابوني ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون مشركين تي ويعبدون من دون الله أي من غير الله الله وحان حين ما شيء يعبدون لا أصنام إي آله إي معبوديات أي عابدية كواس لا يضرهم آنا وحبق لذي كريم يعني ببعنا نقيسين كريم هذي عبادة ذو ذكا تقانوي يعني ما أول كران وحبب هذي عبادة ذو ذكا فرح لقاك هذا وحكو لذي كران لما أرد ولا ينفعهم مشركين تي آنا أنفعين وهذي عابدان نوحنا أنا متركين كواس أي وحاس وكلي عابدا مكوا الله سبحانه وتعالى بخلاف سين الله هداك عاصد وكو عذابي وكو عقابي هداد عابدنا وكو ثوابنا يا يحبو كتري يحبو كسيني مركا كوان وحن أولي كران ويا ويقولون مشركين تيوحي أرانيا هؤلاء كوان وآلهة ذي إشارة معبود ياشا نبي إله ياشا يبي شفعاؤنا كونا شفيعي وي عند الله إلهي أتي سينوغ شفيعي يعني ذاتك أصنام تاني دقحان تاني أن عابدين آلهذني إلهي أتي بينوغ شفيعي سا الله وين أي نقارسيني سا مركوا شفعاوي ما هن أحيلين أيقين عابدين الله نودو وين يارسي بريت قياما شفيعاء مقهل من إلهي أتي سا ساسا نعابدين آبيني قل مركوا حاتر هذا النبي الله محمد أضوح هذا كجوابي أتنبئونا ما وحد هو الرميسا الله الله بما شيء مياد هو الرميسا لا يعلمون الأغين في السماوات السماء حدود أوسنكو أغين ولا في الأرض ذلك حديث أوسنكو أغين يعني معبودات إلهيال أو أرض الجوغ وربنا أوسنكو ورهي إلهيال سماوات كجلوسن ربنا كورهين مياد إلهي بريسان حد أشيقيسا والنبي الإلهي الوحاجر أود له عبادة متيستيبا سمادة مارت كنول ممكن كنول مئة أوران يسانوية سبحانه الله بان خفنا ذي ونزحنا ذي وان نسقان إن الله معبود كلا إن مارت للا عابده وعبادة ذي الله أولها عدك لالله سياء ملا لو ذاجيه وما الكدع إلهي لو قد عوية مركسنا درتد بإلهي نفتي سر نزحي سبحانه إلهي بان نزحنا ذي ونسقان ودكه فنادي وتعالى الله بصر مري وحيالها اللي وحن تمين ودن الله بكسر مري يعني ما ارتي إله بكه فنادي وتعالى سريه وكسر مري عما يشركون وحي ولاجنيا أي عشركهم بلوجين ولاجنتو ذان أي الله لو ولاجنيا ربي بكسر مري وكه فنادي وكسر إله سبحانه وتعالى ونسقان إن الكدعوية مرك هل كانوا حكوا ورمي الله يعني ما رأيت مشركين تا وحأي عابدان إنينا ضرئيا نفع مدناء ملك كريم وحنا إنا يسألوا ملك كريم معبودنا وحلوية قالنا الله هدي أدونك أو عابده وسنو ما رأيتوا أمري وعلاده ولي ماده وطوابيا حدوك عاصية أو أمرتي سوقادا وايو أو الله إنو عقاب أو سنسو عفنين وحويان وعقاب الله سبحانه وتعالى مركب كوان وح إليهين لما أركه وح أنا أواب لحين بعابدان وقضبوه قضب كلمات وح إليهين الله أكتسين وغي شفاعي سي شفاعي إن أيه ليهين وكالاتي أكتسينيا إلهي أكتسين وغي شفاعي وأنا مد الله أو نوغي سبحانه وتعالى ما نعب مركب هذا الكوذو أرني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا مركب عابدينه وما عابدين أيها عبادة متيستين معه لكن إلهي بينه دوينا يعني. الله نقول دوانا وهذا الشرك وإلهي قلت المامي سبحانه وتعالى وهو ذا جنوة يعني موجدة وحنو عابدين بأصنام تان إيا دقحان تان إيا وحن إلهي سكبي سئي إله بان مارتين دوينا يعني. أنو قلت دوارينا مركلا مرة الله سبحانه وتعالى أنبيض إلهي سبحانه وتعالى أو يا رسول أو صادر سبي وحيدك أشهدان الله إن تصل عبده واسطة وحلي له الله يخلق يسؤد عيو أنا نهين تبليغ الرسالة رسالة عند ذلك اللي سوى قارسي أنا هين الله يخلق يسوح ودحينا يمجنو حداد سجود يسوى الله توصف سجود حداد سعبادة فرسان يسوى باه وحويديسان يسوى الله ويديسو حديئة دركو هيا إنو إلهي كاقاد أدون يسوى الله مارك ستوس ويديسو لكن شيخ هبل باسين مري قبر هبل بان أمريا جن هبل بان أمري بقى هبل بان أمريا هنا تراهضه وشرك هو وشرك ويا مرك إنه قفك مسلم كفك هذا الرباء واسطة الأقلية هي والله خلق جيسه ودحيسي وواسطة الأنبياء والمرسلين وحيقة إلهي أسوه دير إنه سوه قارسيا إنه سوه قارسيا كريو لكن أيها إن إلهي الله مر معه إلهي سبحانه وتعالى الله مر معه وحوي الله وحي لقو عابد لها وحو رابق كأها وحي أو كعروني أو وأنا لو عدى يوم بيضة يرسوش وينوشي النبي الله محمد قدام بي ونوشي صلوات الله وسلامه عليه وحي انت قدام بي ونبرا يسقى نبرا وحوي عبد الله بن عباس مركو الله اللي يحكوير يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله هذا وحوي ديسان يسو الله وحوي ديسو وإذا استعنت فاستعن بالله نبي قمت هنا عني إسوه مرة أني هل إسوه مرة مركا كبعدي آن مارتي واسطة أو إلهي يرد حياني بري مدي هنا وحوير هذا وحوي ديسان يسان الله ويديس هذا كالما ويديسان يسان إلهي كالما ويديس تبكوير مركا مجر وحلي راهضه يعني شفعاؤنا هبل أنه شفاعي وهذا كمشركين تا سو مجد لا النبي ولا مارة ملك ولا ولي صالحة إلا عن كل قد شفاعة مركو إلهي أؤذنه يعدي أو رب كراد النقضة الشفاعيا لكن شفاعة كل قد لي مجرته سنة خريبة أنه قصر هذا لني قل لله شفاعة جميعا يعني شفاعة من إله بأسكاله وتاسويا ويعبدون ويعابدان من دون الله الله وحي كصوحري ما آلهة إلهية بعابدان لا يضرهم أي لا يقدر ضرهم بذكو ذا أن أوذي كريني إن عصوها وتركوا عبادتها هذا يكون عاصيان عبادتها وذا إكتا قال أنا أعود الكريم ولا ينفعهم أنا وحبة كريني إن عبدوها هذا يعابدان ناس وحبة الكريم وثوابي أجري أيسين كرم أن لا أرد أي عابدان ويقولون مركز وحي أرميا هؤلاء إلهياشا أن عابدينه شفعاؤنا وشكوه انه شفاعي عند الله إلهي أكتس انه شفاعي قال هذا هو بإشارة يعني إليه أن لا أكتس انه شفاعي مركز وصل ربي ذنوبتين انه عذابين مركز هذا الكاس وحوية يعني وقول وأن وح برهان يحجأ وطاه لأرق ويان وكلام ومن تلقاء أنفسهم يككن سبين ويان نفتو ذا يكب الله ذين ويان مركز يعني مرها دي أسنامتي بكحانت اللو ديني ملك إيه الرسول إيه ولي صالحة إيه جن إيه إنسي كل قد نواصله وضا مدوية الله عباده اسكاله عدك لا تقو بريد اللو ذاكتاه مجرتوية قل وحاترا مرك النبي الله محمد أتنبئون الله الله مياد هو الرميسان قد أشيقيسان يعني أتخبرون الله رب مياد أشيقيسان بما شيء بعد بريسان أوجسين إنسان لا يعلم أوسن أوجين في السماوات السماء دحدحنا إذا أوسن كو أوجين ولا في الأرض كل كدحدي سنة أون كو أوجين إلهيال وإنه يعني عبادة اللو لا أجو إن السماء ذي أرض كل سجيهين ربنا أوسن كورقين بعد شيء إنسان ميا مركز ربي نفتي سأدي ذيري سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه إلهي بان زهنا ذي أي تقدس وتنزه عما لا يليق به وحل وحن عنت من أوطن إلهي وكهفنا ذويا وتعالى وكسر مري عما يشركون أي عن شركهم شرك قود إلهي وكبر النقضيويا مرك الله والله كذي عبادة إسكاله وحل وحي إلهي كسوحري أول عابدنا عبادة سوى باطلويا سبع الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ونوغش هيقي رب حولي ذلك بأن الله هو الحق الله هو الله عباده سيحقته مارت ثابت كتهي سلم تهيوية وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله سأسوري وحق الله وحي عابدان ربك سهاري عباده هو باطل wax ka jira lama arko weeyo allah ma waa allah sareeyo oo weyn oo khalqigiisa ka sareeyo weeyo marka yaani hamza iyo kisaa'i waxay aqriyaan yaani subhanahu wa ta'ala amma tushrikuna wa ta'ul khitaabi ka digan waxa ilaahi la wadaajinaysan ilaahi uu kan wa ka hufnaaday weeyo quraan intee soo harto jumuur quraana amma yushrikuna bi akhrinaa yaabi akhriyaan weeyo وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس تتكي معها إلا أمة أمد مويه أمد واحدة مدأة وأن قيب سمين أي دتك أهاين دتك ما أين أنا هين إلا أمة واحدة أمد كلية إحنجر آدم لقصب الله إلى وقت النبي الله نوح لقصه قاره أمة واحدة أهاين دتك وحق التوحيد كبيك مدك أهاين قالت لي عابد جرين يعني شرك وحلي له مؤون جرين مركا كبعد بي فاختلفوا أي إسخلافين ومركا مركا إسخلافين قارنا مؤمنين النقضي قارنا مشركين كفار من النقضي خلاف مركا الكاسو كسب بالله وضوه ولولا كلمة كلمة هدين جرين لهين كلمة داسو سرقت حرمرتين من ربك حق ربك كهر مرتين هدين جري لحين نبي الله محمد كلمة إلهي كهر مرتين هدين جري لحين وكلمة سواء محي إنه سن ربي أدوم أحد نقفنا أدوم ليس كمذا أولا عذاب إلا بعد قيام الحجة حجة إله لقوه قد بذير يعني أنت حجة لقوه قيو كهر إنه سن دد عذاب أرن كاسبا لوجه ذاويا حدين جري لهن كلمة داس إيه مارت إريقا ربي كهر مري أو أهقف إنو سن عذاب إلى حجد لغو أوغاي حدين التاجر لهن لقضي بينهم وعلك لحكم لها فيما شيبا لغوك لحكم لها يختلفون اسكو خلاف سيهين فيه شيء لحدي سبب وحسكو خلافين أيا لغوك لحكم لها أو مارت تيدتك مؤمنين تأهابا لبدباد لها كوي كفار تشرك قال لي مدنا والعقاب لها وهي ساسو رب سبحانه وتعالى لي وما كان الناس إلا أمة واحدة يعني أيضا علماء وحيليهين وما كان الناس إلا أمة واحدة يعني على ملة واحدة كسرناه دين كليه يستي وعلى الدين الصحيح الذي هو الإسلام ذاتك عبادة إلهي كليه وقدين شريه اسم خلاف آدم لقصه بلابه قد شرك وحلي إلى هذا لما أقول جري لأن شرك هو حادث وشيء قذالك يمدوي وحرق جري معه قذال دنبالك يعني سيد عبد الله بن عباس بوأرانيو كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام بولي نبي الله آدم إيه نبي الله نوح وحاود حيسي طبعا قرنبا أود حيسي طبعا أمضوط أي أود حيسي كلهم كانوا على الإسلام وأمنتوا إسلامك يتوحيدك وذهيستين مركاك بعدي أي وحي بلادين ذات صالحين ومارتي يعني مقعيهم إلهي في سورة النوح وكشاقي وأي مرضى بعابودين أما كنت كعبادي سنجرين بي ميرهب بواسس كفري سنجرين أي ذاتك وحي لادين مركا بنتين ورسيان ذاتك أحسوسا تالوين الله دي سوك تالوين باماشي لغا سميه سيدتك الله حسوسا markii dadkii yaan cilmigii yaraaday oo culimadii in badan ay dhamaatay oo yaani shariicadii ay si gabaabsiito dad juhaalas ku soo hareen ayay dadkii sheeydaan wuxuu ka dhaadiciyay taalada wax kale ba looma dhisin dadka in la caabudo inay maartu cibaado istaahilaan dirtay baaba loo sameeyay markaas ay cibaado ku bilaabeen waa mid ay markii dambaleeyeen nabii ilaahay nuux markay la hadlayaan wa qaalu la tadarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا شنتاس وي حكت تجينا اله ياشينا ولا بشنتاس سي هيستا ضد صالحين او ورواناكسن واهل خير بي احايس عبد الله بن عباس فورينايو امام البخاري في صحيحه وكسو مارته كسو غورينايو ويان وكسو كورينايو ويان مركا شركيا حادث ويه شركيا مركو يمين اي دت اسخلاقين قار مشركين النقدين الهي بعبادتي سخلقي لو ذاتيه قارن مؤمنين موحدين ان قدروا الاسلام نمدوده كو تاغناي رسوشي ومركا سو ديره الله حق با لو بياني مركي رسوشا لا سو ديرو حق لو عديه دبدي عدي شركه كو دغتا ولا خلاق جري دك مؤمنين تنوال بدبالين جري مركا الله وله يحي وما كان الناس دكي معها إلا أمة واحدة أمد واحداء أمد كلية أمد أهمويه وحكا لما حق التوحيد كمدكو أها عقيدة وناكسان مدكو أها دينك صحيحة مدكو أها بأهي فاختلفوا مركز إسخلافين وإسخلافين فمنهم مؤمن ومنهم كافر مؤمن كافر بأوكلا بحينوين ولولا كلمة كلمتها دين جير لهين أري أو سبقت هر مري من ربك ربك أجا كهر مري يعني ابن كثير وكلام ركوا فسره وحوليه لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود يعني هذين كير لهين الله إنه سن أحد عذابين إلى حجة لقوه رسول الله صدره كتاب الله صدجيه حق الله بيانيه هذين كلمة داسي جير لهين أمد والفن أوسن أجل إيه مدى كوبان وترسن أن لو يير لهين لقضي بينهم ذاتك والك لحكم لها فيما شيء تحذي بلغوك لحكم لها يختلفون اسو خلاف فيه شيء وحسو خلافينه شرك جيئة أيالغوك لحكم لها ووحا ويان ذاتك مؤمنين تنوال بدبادين لها سيد إلهي بأنبياده الرسول شاء النوغشة كي قرآن مرك رسول كان بينيان رسول كمركو يمادو توحيد كو شيغو لا يوكل جبان قالوا وا بيني ساي و خوتي كورتنا قالنا وي روميسا قالوا دي بيني ساي ماشا لوغو هلاغا marka taas hadayna marka kelimada in jiri lahayn laqudiya ilayhim wa laqudiya baynahum dhaxdooda aya la kala saari laha fiima kaanu fihi ikhtalifun waxa isku khilaafeen aya lagu kala saari lahayo uquubada loo soo dadajin laha قفك أهل حقا بالغة سار لك قفك أهل باطل كا بعض حق بالباقيين لها باطل كروال هلاج لها وين ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي ويقولون وحي أرنيا يعني ولي مشركين تهذا الكودام كجرنا لولا أنزل حلا أنزل ما لدجيو عليه النبي الله محمد دشيس آية من آية ما لوسو دجيو من ربي حق ربي يسمى لوسو دجيو يعني ساسي لي آيات أو معجزة أو خارق العادة ما لغسو الدجي يسدي يعني قوم ثمود أو كلا حش الله سيي أو كلا النبي الله محمد معجزة نوع عصو كلام ما لسيه فقل مركو حاطر هذا النبي الله محمد هذا جوابي إنما الغيب وحمقا أو غيب كئه لله الله يؤسقنا هذا إسكال معجزة إنان كان وشي غيبوي وشيء غيب إذا قرصوا وأنا يعني علم أولهي إن المعجزة كيناهي ما أوذك الغيب كان إله ما إسكاله فانتظروا كرتا سكتا وحد سكتان يعني عاقبة أمركم سكتا ويان عربتي إن وحي كدن بيسا من قضاء إلهي حكمك إلهي أونك لساري سكتا وكرتا ويان إني أنيقنا من المنتظرين كو كورني مثل مدبانهي معكم إذنك لجركين والسقيا إذنك نسوك تويا مركا حكمك إلهي ربنا هو كالساره قفك أهل حق يعني أهل باطل وقك لساره أهو لسقنه ساسا لوجي دوي مركا تنوحي كم انتهي اقتراحاتك أي مارة مر والبوه دي سنجرين وأه إن معجزة خارق العادة لسيه سيد أنبيان الله سيه كليته إن لسيه الله سيه نبي الله محمد حي المشركين توح بدن بين نبي ويديستين وحكم إذا يعني في سورة الإسراء آيات كاس وحو ربي ما وقول شيء وحي ويديسين جرين آذ أتربدن وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا كرمين مين إلى ملك آد إلى برقنا يبيا ما وقصوا صار تبير هذا النبي أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أما هنا بير أو مارك تمر عنب أو أدوه لا يدهي أو دحل إذن أدي أدي كسو سارت نولك أدي كسو بركسو ككينتو إلا أن أغانو تاس أكو أرن كرمين مينو أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أما السماء إنا قيب كميدا نغسو يدرد لغو عذابتو سيدا أدي كمشيكتو عذاب السماء دي كسو دقي عذابتو قيب السماء كميدا سوقو ينغسو يدردومي آتراه أو تأتي بالله والملائكة القبيلة أما إلهي ملائكة إتالت ما دعنا دع سارنه كم الرمين إن بيده أو يكون لك بيت من زخرف أما إن تقول الدهب ذهب قصة ميسان إن الله ذا حيوال عليكو أنكو أرينا هذا النبي محمد وقولي ذهب له أو ترقى في السماء أما السماء إنا تبوش أما وكو أركين هذا فوري سماء كرسي سعباء أنكو أركين كرمين مين مكاسي دهان وريبة ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه فورتان كذا حتى كريه وحبا كبر مين مين إلى أن أرقنا أضوال نسو الدقي كتاب إلهي حقك كينا يوان أخرين كرنا أضوة أسود الكاهي كبر مين مين بدي فقال الله حوليه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا حد كنت هذا سبحان ربي ربي قال نسخان الدكفه في ناديه هل كنت إلا بشر رسولا قف بني آذان الله صادر يدد كان حقي مثل حد وشيك ليرم ويه ما وح كلامه وحصل ان اله اوضع ان يشغلكم مليوية مركا اقتراحاتك اي ويديسان جنين اي اطسقي اي معجزات كخارق العالم ويديسان جنين اي تنينك متايوية اي داس الى ادنوك انتو قرمين مين نبيه كلاوي لكن هذه فردا وتقديرا لو كان لها ايات كالسين لها مرمين لها مرمين سيد الهي قرآنك ونوسك في سورة الاسراء وحوليه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون إن أن آيات خارق العادة صادرنا الرسول الله صادرنا نجمرين إلا ذاتك خراء يعني إنه بينيين أيضا آيات لسيه أركيان أي هدنا بيني جنين حشي أي أركيان لسيه نبي الله صالح أي بينيين نبي الله موسى معجزات كأول إله الأولي مدي أركيين بينيين رسولك استمع جزيري أول تمرك ولي مدي ما بينيين ساسا الوهر هذا مركو حكى الله مقرر مجرنا آيات صادرنا وأنبياء الله صادرني الرسوشة إلا ذاتك هرئني بينيين موية مركو قوة واسدة ورب الناشاقي آيات كستحدي الله كيانا موية حدي وحكى استأركان رمين ماين إلا عذاب إلهي كقلان يعني ذاتك إلى أهل النار في سورة يونس أيام كوارك دونا إن شاء الله تعالى سورة دينا دحل إذا أيام كوارك دونا الله أرني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إلا هذو قفك كافر يا مرة رمين ماي كلمة العذاب هذي كو حق نغطة مرنا إيمان لقسوك ماي ملك وحوليه ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم معجزك كستحضي أتماد رمين ماي الله الله يقيني أبو الطيبة نوشي ذيوي آيات كاستهدئ اتماد من رمينيين إلى عذابك أي أركان وعذابك سودول دقوي مكة تن وحي كم انتهي اقتراحات لسن بي كم انتهي ويقولون وحي أرميا لولا أنزل ما لدجيه عليه النبي محمد دشيس آية معجزة خارق العادة من ربه حق ربه اسم الله سودجيه فقل وحاطر النبي محمد إنما الغيب لله غيبك الله بأسك له يعني وحق غيبك لإرهاب ربي با سبحانه وتعالى اسكله وياه محيّل نزول الآية معجزة خارق العادة لكينا وشي غيبه غيب كاسنا ومختص لله سبحانه وتعالى إلهي كليه ولقونية عدك لا تعشقك ولا مجرون نبي الله محمد نموغة عدك لك ورقبتنا علم أمله وياه فانتظروا سكت أو قضاء إلهي كرتا أو يعلمار تعني إذنك أونك الحكمية إني أنهنا معكم إذنك لجركينا أحي من المنتظرين كو كورونا يسوغيان أحي أولا سوغنا عذاب إلهي مارتي قضيه السسدون لهوك لساره أن أرقنا مركا قفك مارتي أهل حقا أن كؤغان مدك أهل باطلك وإذنك أهوي وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا وإذا أذقنا هدان ببن سينو الناس ذاتك رحمة النحريس رحمة ونحريس الله هدان سينو من بعد ضراء مدبذي لبكاسو مست يعني ضر كاسو مستهم أيها تابتي لبتابتي دبذي هدان رحمة سيني نحريس آن سينو إذا لهم ذاتك واب أيغو أو أسقنا ذي أوله مكرون يعني بغر خيانه يمارت مكر الله إيمانه يوي في آياتنا آياته إن نحن قل إيمانه يو مكر بغر الله إيمانه يوي وإن آيات كن بريان دون يضرب ديبا كل مرك هذا مكر قال لي ما دان واحد كتر هذا النبي الله محمد الله الله با أسرع مكرا الله با أسرع أو دقدق بدية يعني أسرع أو دقدق بدية الله با دقدق بدن الله الله با أسرع دقدق بدن مكرا يعني حق مكرقة الله با دقدق بدن يعني وحويان الله أشد أخذا وأقدر على الجزاء الله هذا حق مكري وكدك دك بذل معنيه الوحوي قبل الشبع إذن قبطئي أبا المرين أو إذن أبا المرين الله كدك دك بذل ويا كين كان كدك دك بذل ويا إن رسولنا رسوشينه وملائكتي حفظها هايذي أو ذاتك إلهي أو قدر إني ذنوبته ذي حسناتك وذي قرآن ملائكتي كرام الكاتبين كالإرادة وهي يكتبون ويقرئ الملائكة هاسي ما تمكرون وحظ مكرق أسمعين إيسان إخيانة إيا مارك بقرت أسمعين إيسان ملائكة هاسي كو قرئي ويان مرضي ملائكة أكتهي كور قبان الله هو من باب الأولى وكور قبان أبيعي ويان مركا أرنتان وحويان آيادان يعني وحوي آيادي أنسومرني أو كلابي لم يتهي وحال أنسومريني أو كلا أي لم يتهي ويان markii ay maartay dhibaato ay ku dhacdo oo bani aadamku dib u taabto yaani meeshii kasoo rujuuci lahaayeen oo durbadiiba khaladkooda inta gartaan ilaahay u toobo keenay lahaayeen uma soo noqonayaan horay u sii soconayaan way horay u sii soconayaan xumidoodi meeshii ka bilaabay markii wayda adaqna hadaan dabalsiino wa yaani dabalsiino ku taabana loo jeeda anna sadadki hadaan dabalsiino رحمة النحريسة دار الدحس بن سينو ومثلا لو جيدو عفمات بن سينو ايقو جرن يعني جرن دي بالاقا قادة عفمات بن سينو فقر بي احايا فقر دي بالاقا قادة غنين ما لسين عفسي بي كجرين والاقا قادة امان بن سين مارت ابارت يكو دحسوك نايا والاقا قادة برواقا لسين يوحي لميد احويا من بعض ضراء ابد بذيت او مستهم ايقا تابطي dibaato taabatay dabadeed hadaan naxariis bedelsiino meeshii rabeenay ka shukriyaan shukri lama iimaanayaan ila allahum makru fi ayatina yaani ilaana wa midda idahan culumada fujaayada ay yiraahdaan way ila allahum yaani wa ba ayadoo markiiba uu sugnaday makrun dagar fi ayatina ayadahena dhexdiisa ugu sugnaday mujahidow kala markuu fasiray wuxuu leeyahay ay istihzaan wa takdhiban آيات كان إنه كجهة جهسة إنه بينيان أي مركب الله إيمانه معنى يدوح الوجهة يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق باطل كيف أشقيان سأي حق أبريان تراديد أي سداء يلي قل مركب حاطر هذا النبي الله محمد الله الله با أسرع دقدق بذن مكرا حق مكرقا الله با كدقدق بذن مكرق إلهي واستدراجك استدراجك إن بذن صومرني oo ku soo sheegnay sabaan sabid weey qofka in loo sii sheeto dheereeyo naxmadii barwaaqadiisi loo sii kordhiyo yaan maaragtay dib u dhal laga ilaaliyo si uu marka duruub badan uu kasbado oo marka mar uu loo qabto oo kaleeto sida loo halaago ayaa loo jeeda marka hasii kufrigaasi korrsado macaasida ku sii madax taago ku sii socdo taasoo kale ilaahay u sii sheeto dheereeynaa taasoo kale qul illahu asra'u makran ilaahay ba makrigiisu mid degdeg badan yahay oo yahay xagga makriga mid ku degdeg badan ah oo xagga qabashadiisana ay calimaarta ay markuu inuu halaaga ay ogdoono oo halaagiisu degdeg badan yahay weeyaan inna rusulana malaa'ikteeni xafadada ahay yaani rususha haddu waxa loo jeeda kuwa ilaahay oo adoomada raaciyay inay acmaashooda qoraan oo leeyahay wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun malaa'igtaas weeyaan yacni maaragtay يعني ملائكتاس كل سعطة أو وحا الله وحا أبيه خير يشرع تشيلتك وقريه ملائكتاس يكتبون ويقريا ما تمكرون أي مكركم أي ما مكركم مكرقين بي قريا ديوان بي قريا الله سبحانه وتعالى هو أقيه وأكور قبا وحكا قرصون ملائكتي مجروا الله وحكا قرصون مجروا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون يعني ساسا لوجه داوي مركا bani aadamku dabeecada suuleeyay markii ilaahay dibkoo ka qaado inuu qooqiisa ku marxtaago markii dhibaatooyinka haysatana waa soo marnay darsigeena xala ku soo marnay wa idha massan naasa durr da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durruhu marra ka lam yad'una ila durr masah wa bas kaba isagoo ilaahay buu diisanay dibkii laga qaado ayaad maarta saasoo kale u tagaa weeyo marka يعني ساس رب سبحانه وتعالى ليه هو الذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هو الله سبحانه وتعالى الذي الله يوي يسيركم إذن سعوتسيو ضدو في البر ملك إذن كسعوتسيو برها إذن كسعوتسيو والبحر بدنا إذن كسعوتسيو بدنا ملك كسفرتان بدنا الله يعني إنك سفرتان الله إذن كوفل ذيوي الله بنا كسعوتسيو حتى إذا كنتم مركز أحاتان في الفلك دونتي بحذي إذن مركز كسغناتان بدنا مركز قشان دونتي أتفوشان أو وجرين سفنتي أي سعلاني الدنيه بهم أي بالناس أي بالراكبين تدكي سارنا أي لسعلان ودونتي أي دخاغضو بريح مع ريح دبيلنا أي كل سعطو كل دونيه أي كل سعلان دبيلها سو طيبة مدونا أكسن أو جلعسن أو يعني لينة الهبوبة لإلالة آد أدبع سن أي مارتي كل سفريا أو وفرحوا أي فرحان بها يعني دبيشي يسعدك ونكسنا أي كسفر أي كفرحان يا جاءتها وحا أتمت أي أتمادا جاءتها أتمادا ريح دبين أتمادا دبيشا سو عاصف مد دبان يسعوه أدو سعد شديدة الهبوب الإيران دبيشي أي أدو بدنتاي أي أتمادوي مركي دبيشا أتمادنا وجاءهم الموج فركي باو إيمانيو من كل مكان من أول بكله بوس والبكله بكيمات من جميع الجوانب بنعيبه إذن أي كهريرين ياويا وظنوا مرك أي يقينيا أنهم أيقبا أحيط بهم إلا حريريي أو هلاقي أو حريريي لمشهد موتك أو حريريي أي يقينيا إن يسن كب حسن مرك يقينيا وهكا كوها لك سميان دعوا الله الله لمركز بريان مخلصين أيغو صافي يليو له الله الدين أي التوحيد توحيدك أسافي يليو أيغو الله توحيدك أسافي يليو وقال شرك يولاكس مبنى أسمين ينين أي بمركز ربي بريان ويان نحي أرانيان قائلين أيغو أرانيان لئن أنجيتنا الله يو هداد نقبت بالسو من هذه حالة دان هدى أنقصه قنحي إيه هلاقة أظهركم مال والبؤوكي من هداد نقبت بالسا لنكونن وحان أحانينا أون أحانينا من الشاكرين كوا شكريه متك كوكا مذبا نقرين وكوا شكرينينا مؤمنين نقرين مطيعين عليه وفاطعايا نقرين بيلي أيضا أيضا هدى أصومرنا أوكال أمبي لم انتهي إتيحة لأصومرين أوكاله معنيه ذو حوية بني آذركم مركي شدكوا دعضه وربكوا أوقف صده إنه إلهي التضرع سبحانه وتعالى مركي ربكوا أوقف هذانا ماشي سينو كب الله آيدا كحكتا ربه حولية آيدا آيدا كحكتا فلما أنجاكم صب الله كما ينقاد حيراني لين أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين بيدين فلما أنجاهم الله مركوا بدبادين وهركي يضمارت هلاكي يضبيش عاصفة أهد سعوتي وكبت بادي إذا هم واضع يغو يبغون فسادين أيو في الأرض بلك بحديثة بغير الحق وحن حق أهل واضع أيو كفسادين يدوكي ويا مركز ربي رياء أيها الناس ضضوا إنما بغيكم فساد كينا وإذنك أعضت مادين عرب حمدي سي عاقبني سحنطئه على أنفسكم نفتين الدوشي ذا أيها هذي ويان متاع الحياة الدنيا نمتعكم وإذين راحينينا متاع الحياة الدنيا الدون كان نلشيسا راح ذي ذا أمبان إذن كبور راحينينا ويان ثم مركز الدون كتكتان إلينا أمغو أهذي أمغا أيون أهذي مرجعكم أي رجوعكم نقطكين أنا قد نوصى ونقون إيسان ويان مركز نوتي ما دانا فننبئكم وان إذين ورمينا بما شيبان ذي ورمينا كنتم هذا حيذين تعملون قوة سمية حلو حسمين جلتين أيان جزيه ذي أبا المرنتين إنسيني ناوية مركا يعني مركي بني آدم لبكا لقا قادو ماشي سيبو كبلاب واسماء اي مارت ضدكم يعني ليهين نوع الهي خلقي ساسغا يقانو علامات اسو كغرانيا تيبو مركا نو شيغي شيغي تانكا مركا مسلمين تلو شيغي معنيه هو حوي ور نوع اسو كلاه نقنين هدا مسلمين تيتين نبك مركو كو هيستو كليا الهي هو تضرعي حداد او تضرع نبك مركو كو هيستو او اد الله او كا اقبلنا دائم مركا دورك كو هيستي دبكي هي تضرعي آلتني دائم مركو برواقدي نعمة الهي كسيانا هكا تقين وات وي لازم وي تاسع لوجي لما تبالك كو قد عضو وات قيلين سلاسو كلال الرما مركا برواقدي هيستانا انا تربي قاقا او خدو عضو او دمر والبو او حر مارك او حرانتاي لكن مركا كنية مركا لقاقا انا تباشا لكب الله وضو ومدت لديد يويا هو الله سبحانه وتعالى الذي أليه يوي يصيركم إذن سعوتيو أي يجريكم ويحملكم الله إذن سعوتيو أو إذن كحن باروية في البر بنانك أو نلقيا إيا والبحر بدب إلهي وإنكو وضع إنكو قاذاوي مركا تسييره في البر محالو جدا تسييرهم في البر نلقى لغو سعوتي مركا لليه لغو حينان كسعوناي وأرضدي بامد ملائم نوعه waa ku socon karna gaariid marka saaran tahay baad ku dul socon kartaa oo maraysaa aad dulki ku dul fuuleysa marka ilaahi ba kuu saxiray sooma wa tasxiir ilaahi yow dulki ba waxa laga dhigay mid adiga ku cuntay inaad ku dul noolaato meesha rabta aad qodato beer ka dhigato meesha rabta aad degto saadoonta aad ugu socoto adaa lagu siiyay ilaahi ba kuu diyaari marka tasyiirka taasa loo jeedaa wa tasyiiruhum fil bahrina بدل كسعودسينتي سنة وكسعودسينتي دفك الوسعودسية وحو ربي أجيدا إلهامك ربي أو دفك كو إلهامي بدل إني مركي يعني مارت كسف ريان دوما إني سميستان أو ربي كو إلهامي مراكب إني سميستان يكون دول مران أو ربي كو إلهامي وإلهامه فركاس إي مارتي موجدهاس بدل إليه ذاي دوما هاس إي مراكب تاسا لقدل مريا وإلهام من الله سبحانه وتعالى إلهي أسيوي مركا تسيير كهذا وحال جيد هو الذي يسيركم أي يجريكم ويحملكم على ليه فيهما في البر والبحر ابن كثير وكلا سوى حكومة سرية يحفظكم ويكلأكم بحراسته بوليه الله هو الله إذن حفظيه أو إذن إلاليه أو إذن كو إلاليه إما عرف دورسته إذن دوريه بدي يبره بإذن كو إلاليه ويا. حتى إذا كنتم مركات أخاتان في الفلك دومه تحذي لمركز كسوغناك الفلك وحال إلى هذا يعني وانا للجمعية واحد فلك يعني كلمة مارت مفرد نوالا قدقاء وهالحباء جمعنا فلك نوالا قدقاء مذكر يمعنا في انت بواء ونقضاوية لفظي قال كلي الفلك اللي إلى هذا ومفرد وجمع دومه واتكده كرتا دونتي نواديه كرتا لبي يددك دونتا كده كرتا وانت بواء كل من اياوية حتى إذا كنتم في الفلك إلى الدنيا دونياشي نحن إذا كسبناها دونتي نحن إذا كسبناها أو وجرينا بهم وجرينا سفنتي يدوني دونياشي أي سعدان أي مراكبتي بهم أي بالراكبين عليها دكي سارنا أي كسعدان بريح دبيل أو طيبة وناكسنو دب الشديد أي سهلنتهي أي كدل سعدان أو وحق انزعاجي لما تأيس اللهين وفرحوا أي فرحان بها يعني ما رأيت يكون فرحان دبيشي اطمئنان يحصلوني أي هلان يسعد كودي سنو دك دقي سعد كودي دبيشي سيقوة ده قاد ماشي الربين إذا خصوه قارية مركي تاكو فرحان جاءتها وحا اتماده ريح دبين وعاصف مد أذقه قاد دبنيسو أياك اتماده ويا يعني ريح شديدة الهبوب بالوجينا نبشر أي آدي هذا درنتعي أي أغتما دوي لأن العصوف وحال إلى شدة هبوب الريح أي عصوف كالوجينا عصوف مركا ترادد دبيش مركا أتسع تحق بدنتعي أي لوجينا وي جاءتها وحا أغتما دريح دبيل وعاصف أي ذات شدة لباته صاحب أدك مارت آدو دبانيس أي أغمانيس وجاءهم الموج فركين و إيماني و إيماني أيه و إيماني أو جاءهم الموج فركن أو إيمادو من كل مكان أي من جميع الجوانب لنعيض أو دم أو إيمادو للموج كو حال إلى هذا وقت قانان وحي علماء كو تعريفيان مرتفع من الماء فوق البحر biyaha maarti isdul fuulaayo oo maarti badda korkeeda oo isdul fuulo ayaa loo jeeda oo ka dhalanayo xarakatul maa'i waqtilaatihi daqdaqaaqa uu biyuhu sameynayo isdhexgalka ay biyuhu isdhexgalaan ayuu hurku ka sameysmayaa weeyaan marka kaa weey marka doontii dhab inuu kaliba buu halis u yahay maarta oo ku hal yaani meesha ku halagsan tabo sabab u noqoraya weeyaan wajaahum wa yimaado الموج ذركينا من كل مكان دمع والباء كهر أو غيماد وظنوا أي يقينيان ظن قال كان بمعنى اليقين أي لوجينا وظنوا أي يقينيان أنهم أي يجددك ركاب تأه سارا دون تسارني أحيط بهم إن لحريري أو لكوبي أو هلاقي أو هريري يعني وحلوجينا غلب على ظنهم الهلاك halaagii ba wuxuu ku dhannigoodi ka qaalib noqday weeyaan oo raajic ku noqday weeyaan marka asalka ihaatada yaani waxa loo jeedaa bayneeyeen wa waxa laga keenay min ihaadati aladuu bi qawm aw bi baladi markii cadaw uu magaaladan xareereeyo oo uu maarta dhinac walba ka maro ama magaal ay dadkii laftoodii uu xareereeyo ayaa ihaatada leeyahay cadaw markuu ku xareereeyo inuu kuleynayo baad marka ogtahay weeyaan oo danoolaanay asalka halkaas laga keenay bayneeyeen وظنوا أي ملايان أو يقينيان أنهم أيقبا أحيط بهم إلا هريريي وموتكي أو هريريو تم إن المرمك بحثنين أي دعوا الله الله أي بريان مخلصين أيقوا أقوى سافييلي له الله سبحانه وتعالى الدين أي التوحيد توحيدك أيقوا أسافييلي أي رب بريان واختقاس دعوا الله مخلصين له الدين يعني أخلصوا في العبادة لله سبحانه وتعالى maantaas oo kaleeto markii dibka uu yimaado asnaamtoodi ay caabudi jireen Allah tawal uzza wa manata wa fulan wa fulan halkaas la dhigay inayna ma sharo kale waxba ka tari karin bay ogihiin mushrikiintii markaas ay rabbi kaliye bariyaan xiyaalaha la yiraahdo markii kutubta siirka ka hadlayaan ikrima ibn abi sufyan markuu soo islaamay waxaan jeedaa ikrima ibn abi jahl baan jeedaa markuu soo islaamay waxyaalaha ku soo islaamay waxa kamid ahayd baddu raaci doonti markuu raaci wuxuu arkay hirki markuu ku kacay ayay waxay dhahayn kuwi doonta waday iyo dadkii la socday waxay dhahayn maanta kale ilaahayashiin wax tari maayaan Allah kaliya hal bariyay bayra meeshaan oo kale ilaah kaliya wax ka tari mukshirkiinta saasi aaminay markaas wuxuu yiri oo maanta ilaahayashiin wax ima tari karaan miya ma wax ima tari karaan meeshaan oo kale Allah kaliya baa wax tari markaas wuxuu yiri ilaahay haddii badbaadiyo balla waxa ku galay nabi maxamed inaa u noqdo rumeyo maxay ilaah kaliya u yeeriyay aalihada laga tago buu lahaa buu leeyahay marka sidaas ayay mushrikiintu ahaayeen da'u allaha mukhlisina lahu ad-din ilaah kaliya bari jireen marka waxa la rabaa qofka muslimka markii dhibaato ku dhacdo dhibka allaha ka faa'iidi karo si amaga hadda muslimiinteena dadkeena soomaalida waa daragtay ama in badal muslimiinta kamidi hatta waxa arkaysa afcaashooda ay sameynayaan mushrikiintu baa ka qumaneeda isleedahay laana markay dhibka ku jiraan yaani mesela gaariba la qalibmayo oo arkaya yaani ma aragtay ee doonba dibko sidaan oo kale badii uu ku kalimaya marka baa la halaabayo diyaarad baa si la noqonayso meelahaas oo kale yaa wax ka qaban karo Allah ma yeeyo mid kale wax ka qaban karto maya markaas waxa la leeyahay sheekh Ebelo waa loo qeyshanay sheekh Ebelo sheekh Ebelo ma diyaarad halkaas socoto wax ka qaban kara mise marka mise gaari uu kugu celin kara hatta mushrikiinta waxay ka xishoon jireen ay asnaantood inta ka tagaan ay dhihi jireen dacwu allaha mukhlisiina lahu diin maanta ilaah kaliya ha la bari waa garan la'na dadka muslimiinta halkaasi aaday mana ahan dadka caamada kaliya caamada dad culimo sheeganaya u laqino xaqiiqata al-amri sidaas wa dadaa diin uga dhiga waxa markii dhibaato kugu dhacdo yacni maaragtay awliyadii u cararaa lagu leeyahay iyo sheekhadan iyo qeyso sharad gal waxaa tiraa hadii ilaah haddaan badbaado sheekhadan iyo sharadkaas waxaasi waxa ka dhiibayaa iraah baa la leeyahay waa shirki wa qasaaydkeed lagu alifaa ogtihiin nabi ilaahi maxamed bari baa la leeyahay markaas oo kale sheekh hebel bari baa la leeyahay hebelow bari baa la leeyahay yacni waad ogtihiin qasiidada hadda zeylciyada ay akhriso waa taqaanaan oo maleeyada la yiraahdo cayniyada la yiraahdo dheer cabdishaa cabdiraxmaan zeylci oo leeyahay dhowr jeer waa idiin sheegay hadda koor yacni qasiidadaas matlaca ugu horeey beedka ugu horeey hal bayd buu lahaa laba shatri ka kooban wadaad la yiraahdo sheekh qaasim albaraawi ayaa takhmiis u sameeyo saddex shaqriyo ku daray oo reebaraawa baa ku daray sheekh qasim albaraawi baa la yiraahdaa majmuu waxaa la yiraahdaa قصائد المديح ميا لله انا كتبها حتى كتابك هي لك تكملان كيف انت بيتك او غري فيري وحا كو قرن اذا نابنا خطب جسيم مخيم وهاج بنا في هول شدتنا يم ننادي رسول الله والناس نيم الا يا رسول الله قلبي متيم بحسن بدا في وجهك المتلمع هذا كاسا كو قرن اذا نابنا خطب جسيم مخيم شدة أدب بدن أو نضبوش حتى ينوت ما دبو وهاج بنا في هول شدتنا يمو شدة إن الدرات إن نوقع بضي إن نوقع اليوم وبدوا بضي إن نوقع ننادي رسول الله رسول كان أقيشنا إن والناس إنه يمو أيه ضدك هرديان مركز علينا ألا يا رسول الله بلنا هل كاس من نبي محمد أحكبت بانكر مش خير ولا كبت بانكر مس الله كريم ماش أحكبت بانكر الله أحكبت بانكر waxay idin waxaan ognahay maraaqibka la akhristo oo ogtihiin yaani waxa ku jiro shacab qadir jilani oo nisbeeyaan yaani wa muridi ila daani bi sharq aw bi gharb aw nazil bahratan fa aghithu aw kana fawqa hawain ana sayful qada li kulli khisam buli yaani mujeeda muridkayga hadoo iga qayliyo qorax ka soo bax bari hadoo iga dhawaaq murid waa tilmiidkayga waa ardagayga أو بغرب أما قرحوا بعو إيجا قيليو أو نازل بحر طاني أما بدا اسمارت هركين وين كبغل نحن يضحوا صعدوا إيجا دواقوا فأغيثوا وانو قرقاريا أو كان فوق هوايه هوادو كركيا ذبها الجوغة دور ربيع وانو قرقاريا أبولي عبغاز جيلاني يريلي مغادر ما أورانيش عبغاز جيلاني مدين هذا كان سو مجيد أنا أو قرقاريا ماشا سياحة لك وحكا قبل كر هوادو كركيا ذي وحكا قبل كر الله عيد كلام واحد قبل كرت عقيدة لا سام بركة سنة لا يو أربعة والبقرية إن الله آخر يايو لليه ما أرت بركة الرباب اللي دين الله قد يقدس مركة تدو هذا ده شيء أنا يوم بيسيب سادين يوين مركة أركاس وحوي إن الشرك بعينه هي مسلمين تين كبار رجال ومهم بل إن كسي اللي ذن هي المشركين لأن المشركين تمركة أركان محو ربي سبحانه وتعالى يعني جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم مركاسي أصنام تودي بريا مال يري نسمع حالي يري دعوا الله مخلصين له الدين مركا إلهي كني إلا بريا الرباب فتبادة ذا هالكاسي كجرتا إلهي أمبرنا سبحانه وتعالى دباته ذا سيكري أنا غادي كريم لين أنجيتنا مركا وحي إلى أن ربي هدانا بتبادسه من هذه حالة دان أنكسو قرنهي هدي آد نقبت بادسة لنكورنا وحان أحانينا من الشاكرين كو شكرية كو وكم إذا نغنين فلما أنجاهم مركو ربي بتبادي إذا هم واب أيضو مركو ربي سبحانه وتعالى كبت بادي نباطري ليست مركو كبت بادي إذا هم إذا ذي فجأ يذي أحيد وإيضا ودكتي إذا هم واب أيضو يبغون يعني فسادين يوي حتى يعني البغي وحلو جيدا الفساد وحلو جيدا وحان الله يكين إليهم بقولهم يعني بغى الجرح إذا ترامى في الفساد مركي بوقت انتفصصته أي مال والبقارته أي اللي إذا هذا بغى الجرح بالأرمي بوقت با فصصته أو مال والبقارته باللي مركا إذا هم واب أيقوا يبغون فسادين في الأرض دول كدحديثة بغير الحق وحان حق أن يكون فسادين وما حي وحا فسادك وأشرك بالله سبحانه وتعالى شرك بكم فسادين واتن الله في سورة الإسراء ونوغوش يقولك أي لم يتهي وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا مكو رب البر سوى قارسي وكجيستين إنسان كنا وارد إلهي كقالوا بذنب رب لي يا أيها الناس دضوا إنما بغيكم يعني إنما وبال بغيكم وعاقبة بغيكم وي ظلم قال إيه فساد كآثمين إيسان عرب حمديسي عقوبة ديسو على أنفسكم نفتي ندشي ذا أي أحاتيوي إذن كأم بيذن دي بيساية عدك لأن دي بيسلمار عاقبة عاقبة عرب حمدي إذن كيكوه لسا الله كبو عقابية لكن عدك لأن حقود دي بكرت ملوية ولذلك أيو مارثي يعني ما أبو داود الترمذي إيه ابن ماجه إيه ورنيان بسند صحيح عن أبي بكرة نفع بن الحارث أي كورنا يانو إذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر العبد بصاحبه مع ما يدخر الله بصاحبه به مع ما يدخر الله بصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم يعني هذا الكاسو الذي قال لي عليه الصلاة والسلام ذنبي كذا حبوران بدن إن عقوبة لو تدجيو قفك أدونك لو قسوا تدجيو أيضو أي نجر توحو إلهي أدونك سأو مارتي آخر وكي ديني أي نجر تاي ذنبي كذا حبوران بدن نجر إن عقوبة لسو تدجيو بغي وحل هذا فساك شرك إي وحل ميتك أي فساد في الأرض إي قطيعة الرحم رحم كذا آد قويسو ذنبي كوين بدن عقوبة لسو تدجيو بدنيا مجر تبو رسول كله عليه الصلاة والسلام متاع الحياة الدنيا متاع يعني ما رتي يعني متاع الحياة الدنيا قراءة حفص واي بالنصب إلى آخره متاع المركز وحن كنا نصبين هنا ومصدر عامل كي نصبيه وبعيا نمتعكم وأدير راحين هنا متاع الحياة الدنيا أدونك نلشي سراحة ذي أيام أدين راحين هنا مقصد كدوني سان بقوت وحن سمينا سواء الراحة الدنيا شهوات يلي أدوني سان قراء قراد انت ذكر متاع الحياة الدنيا بأخريا متاع إلا إيران هذه متاع إلا إيران ومتدأ خبر يعني مارت خبر متديس قعي يقول هو متاع الحياة الدنيا ذو يروك لو مت كان أدينكم مارت بغي فساك أودان ومتاع الحياة الدنيا أدون كان رشي سير راح هذا أم بدون يساري وحكل مجرو ثم مركك بعد مرك أدون كالذين راحوا إلينا أن هذا مرجعكم نقد كينا أنا نوصل نقنسا مركزا فننبئكم إذا الأبال مرينينا نبأ حلقة وحلوجة بمعنى الجزاء وأن إذين ورمينا بمعنى وإذا الأبال مرينينا ويا بما شيبا إذا كأبال مرينينا كنتم هذا إذا تعملون كوسم أيه عمل كي كفر جاهي شرك جي معاصبي أيام إذا كأبال مرينينا ساس ورب الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إنما مثل الحياة الدنيا الدون كان لشيسة تساله إذا وحويان كما إن بيئوا كلاويا كما إن بيئوا كلاويا بيها سوى أنزلناه أسود جني من السماء سمد أنك سود جني والروب روب سمد كسود أيوه marku roobki samada ka soo daay buu doog soo saaray doog buu ilaahay ku soo saaray doogii marka faqtalata oo isdhex galay bihi ay bisababi dhalika almaa annazil min as-samaa biyaha samada ka soo dagay oo matarkii roobkii ah sababtiisii oo isku dhex galay nabaatul ard dhulka doogiisii oo isdhex galay yaani cagaarkii dhulka dhamaa oo maartay doog wada noqday mid kaas nabaad kaas oo min maaki kamid ah yaakulu naasu dadka ay cunaan dadku ay cunayaan waxyaalaha dadku ay cunaan raashinkooda waxa xabada iyo timarta waxa xabada leh iyo wixii mira ah oo dhanba la cuno weeyo iyo wal an'aamu xoolahuna ay cunaan wayaakulu an'aamu xooluhuna ay cunaan oo yaani sida midan daaqi iyo cusbigoodi iyo doogoodi oo kale ka aawiyaan hatta ila akhadhat al-ard markii ardada ay qaadatay zukhrufaha quruxdeedi ay qaadatay oo wazayyanat ay isqurxisay yaani ardada intay quruxdeedi iyo maartay ziinadeedi ay qaadatay aad ay isku qurxisay wazayyanat ay isku qurxisay dadkii naadiriinta ah ay fiirinay ay isku qurxisay way dadkii arkayay ay isku qurxisay ardadii la doog markay dhulka dhan wada doogayaan هو العقار يهي ومارت المذب آدي آد قرح بلن وياه والزينة دي اسكو الحسيه أهل كيدي دك فيرنة اسكو الحسي وظن أي ملايين أما أي يقينيين أهل هاد دك كيدي بيره دك فشي وبرتان أبورتي أي ملايين أنهم أيقبا قادرون كوكر إنيهين أوذو عليها على حصادها قوس الشذيذي إني قوستان مريه أي قرطان يعني ما أرتي يقينيه وقت قيد أوضا وهذا إلى هذا نحدد قرن إيسان ساسو كلا أي يقينيان أطاها يعني مركز أي ويمادا أطاها ويمد بيرتي يعني ما أرتي أرضي نباتي ويمد ويا أمرنا أمر كان ويمد أطاها أمرنا مركز أطاها ذن إذا هذا جواب شرط جديد ما كان حتى إذا أخذت الأرض زغرفها مركة قادتي أي أطاها أمرنا أمر كني مدوي إذا هذا جواب تيديوي أمر كني بأويمي ليلا هبين بأويمي أو نهارا أما مارين بأويمي مدوي مركو أمر كني مد فجعلناها بيرتي وحانو كيالني ودتكو إني قوستان إيدونيين حصيدا أي محسودا مثل شفي لباب أشيء الله قري الاستئسال اللي جريد قوي أيانو كير نوي كأن لم تغنى كأنه واضع يده لم تغنى أنا أهان بالأمس شلي بأن جريد شلي يعني شلي أمس بحلو جهد على الوقت القريب وقت النوم وحان جريد أو كلبك يعني باب دمودا بس هلاق أقول دعوه كذلك سداس أوكله أيان نصرف نفصل الآيات يعني مثل ذلك التفصيل والتبيين وعدين تاس أن ذاتك مثل اتصالها وعدينه بنفصل الآيات آيادها أن عدينا لقوم ضد أو يتفكرون فكريو كعب رقادنا اتصالها أدونك ساسا وعدينا مثل كامرك إلهي الدنيا ذا أو ذاتك يعني ما ركت إلهي وكفريا سيوتين الدنيا جعيل بإلهي لهم كفريا الدنيا درتيد با شرك معاصي الله سمية الدنيا درتيد با مارت الظلم بدن الله قلع الدون كاس قيمها أولية هي رب نوشي وحاويك ما بده وانا بتصالح أولية راب سمدة كسود أي دوك صو ساري قروح لي هذا مركز عجب قليسي بعد مدة نقل لي وإبر نغلو حلاك انتو ايه مد باباي طوتاوية يعني الدون كوح انتا كمدوان وحجيري ماه مركز حالك عربا إن هذا نادي كوكت سومين الدونك أدون كان هذا كوكا تسومين أو شيء ما ركته أدو أركته وح إنا يتهي مزرعة للآخرة آخرة هذه ما ركته وحد بير وقد ما ركته أسي كو أبورته حد إنا دوح كو أبورته أدون كان أو امتحان إنا يتهي أدو أركت بلقى دوني وح كست كل جين واطه إسكدا يعني بيرها إيا نباتك إسكدا إلهي تسالك وقصة ما إيه أدي النفط هذا بني آدم كأسفير مركا ديرتها إلمها يركا أيهين oo dhalintay ilmaha yar ahay quruxdaada sabiga markay aad baad u quruxsan shabaab marka noqoto waa ma sha Allah quruxdaadu waxay noqotay yaan nin tin madow oo xoog leh oo qadaldalaalaya baad ay xooga marka joogto waxa arkaysa tintii madoweed waa cadaatay yaan muujida waa ibr waa cadaatay ibr jirki toosnaa iyo xoog galaha waa dharaya wuxuu noqonayaa marka maqaar boo noqonay miin boo qof yeelanaya iyo waayeel yaani waa saasoo noqon haduu xoog lahayd toosnaa وسو قد ما يحوكا بعد وسو أروريا هل كاسو كو أرور إلى مركز ما أوقارو يعني سن عيالك الله سسبقه عندي أو عني جري أو عني واي سو عني جري أو سن عني هردن هرد جري أو هرد واي أو سن هرد كرين يعني مارتي دلقاتك أو لها أو سن يلن كرين أو مار سن عيالك الله سسبقه إلى مركز ما أنه عاصن ومركز أدوك دنبا حركي سسداو حديني إلهي غيرك إلاليو maxay bay jiray Soomaalida hadii geeri ku gafto gabowba ku gafeeyin baydan Soomaa gabow ku gaf marka dugnimada kan ugu celinaya waman nu'amiru nunakkisu fil khalqi afala yaqilun marka adduunka dhan xaalkiis waa waxa soo laakiin maasha aan marna laga duqoobin laga dhimanayn waa aakhara wa in loo shaqeeystan halkaana loogu tala galay weeyo marka midalkaas oo tusaalaha soo nasiina Allah inma mathalu alhayati ad-dunya adduunka midalkiisa iyo tusaalihiisu وحو لم بيها كمائن تساليه إذا كمائن بيه أو كلبه لم بيه بيها سو أنزلناه أسود الجنين من السماء سماء أسود الجنين أيه لم بيها ومركا الدوق سو صاري قل كان فاختلط أو اصدحق لي يعني بحا لوجه أي اشتبك بحا لوجه ذا بعضه ببعض قاركوب قاركك لي أو اصدحق لي نبات الأرض نلك الدوق يسو اصدحق لي كاسو دوق أسو مما يأكل الناس dadka waxay cunayaan oo beertaan ay cunaan xabbada itimaar kale weeyo wala naamu xoolaha ay cunaan hatta ila akhadati al-ard ardhadi markay qaadatay zukhrufaha quruxdeedi markay qaadatay yaani maartay quruxdeedi ay qaadatay baa loo jeedaayo yaani tahassanat wayan yaani zukhrufaha wa urjeeda husnaha wa bahjataha bal dalalkeedi iyo quruxdeedi ay qaadatay wa zayyanat ayn isqurxisay يعني ذاتك فيرين أي أسوق الحسيبة اللوجين مارك أصلك وزينت وحال الله هذا تزينت أي أي تزينت والله على أساس إلى هذا مارك أساس تأذي يزايدي والإسنحق لي مارك تأذي يزايدي والإسنحق لي حرف ساكن أبو نغضور ريبا حرف ساكن لغو ماذا واقي كرو همزة الوصل بألوس وجيتي مارك أساس واو العطي أول كالجس وقلي مارك أساس وزينت لي روية يعني بمعنى تزينت بألوجين أي أسوق الحسيب وظن أهلها أهل كيدون أي ملايين أنهم أيضا وقادرون إني أوذان عليها يعني ماركي قرشذي أي على حصادها وقطافها قرشذي إني قرطان مريه أي أوذان أي مارك ملايين إني أوذان مركاسو أطاها أيمن أمرنا أمر كأنه هلاكي عذاب كبا أيمد وي بارتبا لباب شيء ليلا حبين بأيمد أو نهارا أما مالين أما حبين ما لحلاقه أو مالين نمو فجعلناها مركزا نوحا كيال بارتي حصيدا أي محسودا مثل شفي أو كلا كبين أبو عبيد وكلو حولي الحصيد المستأصل بالإلى مثل الجرد قويو مثل شفي أو بارت مركز القوستو ولا شفي بالإلى هذا ولا قويو إبر بالك دقيو كان لم تغنى وابا أيضا بأحان كان لم تكن أدو يروك للمتا كان لم تغنى لأن غنى ذا غنية بالمكان بالغيك يعني غنية بالمكان إذا أقام به بدي بوسك بو كنا قاذي هدو كنا قاذي ماشا الإرادة غنية بالمكان حبل بوسك بو كنا قاذي بدي كان لم تغنى وابا أيضا بالنقارين أما أحان بالأمس الشالي وابا أيضا ونمحان أمس ذا حد وحان رسيلة هداي سوشيقني وقت الطوبة وابا أيضا بالجرين ويان يعني وحو انا اكسنبه اقروح بضم وابا ايضا نحين بالبديل وابا بابا عظيبا لوجه ذاوي كذلك سلاس اوكلة يعني سلان تصالح اعدينه بان نفصل الايات ايضاها اعدينا لقوم اعدينا دادكو يتفكرون فكريو تصالح حقوق هذا والله الله سبحانه وتعالى يدعو وحو ايارا دادكو وحو ايارا الى دار السلام دار السلام وجنة الهية markii adduunkii lagu tusay xumidiisii inuu wax lagu kadsoomayo oo yahay aakhiradaadiisu uu san kaaga baajinin kuugu qonsanin ayaa waxa la leeyahay wallahu yad'u ila dar salaam hadda lagu tusay aakhir waxa baaqiga daarta baaqiga waa qiyaamuhu wallahu allah subhanahu wa ta'ala yad'u dadka u yeeraa yad'u naasa ila dar salaam badbaadada iyo nabadgelyada daarteedii oo jannadii ah ayuu dadka ugu yeeraa الله تاسع ويهر ويهدي وحنونية الله من يشاء قفك ودوننا إلى صراط وضوك وحنونية وضضع مستقيم توسم أيك وحنونية مركة دار السلام وحلوجي ذا وجنة إلهي صراطك مستقيم كان ودينة إسلامك بلوجي ذا صراطك مستقيم كابو ربك وحنونية ودينة إسلامك سنة ابن جرير الطبري بسند صحيح وكورنا عن جابر رضي الله عنه وحولي رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فحان رؤيتك أركيب رسولك عليه الصلاة والسلام يعني ما ركتين أيضا ملك الجبريل نمدحي وكلا أوتاقية يعني ميكائيل ملك اللي يرهدنا لبدأ يدل قد أكتوذ أوتوقه مركز يقول أحدهما لصاحبه متكوذا متك كلوحو كيري مثل الدنيا من كان يعني محمد تصارع السمين تصارع السمين مركز حويري إنما مثلك ومثل أمتك أذيك إيه أمد هذا تسالي هذا وحوي كمثل ملك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبا ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترك فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل منها وين معناها سوق الحديث كاس إمام البخاري وصوص عربي وحولي لبذي ملك متكود با وحو كويري نكا تصالح السمين أصيح أمدي ستصالح السمين مكاسو يري تصالح هذا أذيك يوم الدادو وحي لم يتهي من بقرة أو قرد استدار وين دسي دارتها مركو دسي بوحو كدح دسي قربو كدح دسي قربو دارتي وينت كدح دسي مركز وحو يالي راشين انت سمييبو هدر قريه دحدقه قريه بود راشين دحدقه مركز ونن دريه وحو كيري اردتك اصوير عمدان هاعوناني قريه انت الله هاعوناني اتقويري اصوير عد الله عدي ننك الله دري اجيبتو وحو ليه هاي دتك ويقير سمين قالوا وا اجيبتي اوه ما دين الراشين كيبي صدونتي ويعوني قالونا وا ايدي دين مركز وحو ليه مركز فسيري وحوليه فالله الملك بقر كدار فدسي والله والله دار تلشيغينا والإسلام إسلام كيويا دار توينا لسوى دينة إسلام كيويا والبيت الجنة قريقا لقد أحدثينا دار تانا وجنة ذيويا أذيقا نبي محمدنا وحاطا رسول كي لدرو دفق غير عندنا عنان اللي يريبا تعيبولي مركا عدا لك عدك أجيبته ودعوة ذا قادة تاهي وإسلام كسوغلا يعني قفكي كو أجيبه إسلام كو سوء قليا قفكي إسلام كو سوء قلانا جنة إلهي بو قليا قفكي جنة قلانا مريخي يدي بو عناية عنتدي دحكي اللي بو عناية بو لي مركا يعني معركة والله يدعو إلى دار السلام وحوى إسلام نمضي ورب ويارا ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الجنة وحي قارثيني أيو ربك هنوني يا ويار. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.